قال رحمه الله: التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتته عن ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. نعم، هذه أيضا من فوائد غض البصر أنه يفرغ القلب أو يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، لأن البصر إذا أطلق في النظر الحرام انشغل القلب بالشهوة الباطلة المحرمة، وكلما توسعت مساحتها في القلب فات من نظر المرء في مصالحه بحسب توسع هذه الشهوة في قلبه، حتى إن من الناس من كثرة توسع هذه الشهوة في قلبه لم يعد أصلا ينظر في شيء من مصالحه لا الدينية ولا الدنيوية لشدة ما تعلق به قلبه من تلك الشهوة المحرمة، فأصبحت هي شغله الشاغل وهي ديدنه وهي المستولية على تفكيره، فتتعطل مصالحه ويصبح أمره فرطا ضائعا، بينما إذا غض بصره سلم قلبه من ذلك وأصبح القلب صافيا من هذه الأمراض وهذه الأسقام، فيكون مهيئا للنظر في مصالح المتنوعة. قال رحمه الآية الكريمة التي ذكر في سورة الكهف، قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، هذه ثلاثة أشياء: إغفال القلب، اتباع الهوى، وكون الأمر فرطا. يقول إطلاق النظر، إطلاق النظر أي النظر المحرم، يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسب حال العبد مع هذه النظر. نعم، مع هذا النظر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.